أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الله أعلم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين جعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وكذلك يخبر سبحانه وتعالى عن بعض أقوال فرعون وأحواله وأفعاله على الطاغية العنيد المستكبر وقال فرعون: يا أيها الملأ يخاطب يعني كبار قومه الملأ هم الأشراف كبار قومه ما هو فقط العامة لا حتى هؤلاء خاضعون لهم ومن هؤلاء يعني لا يلزم منهم يصدقون أنهم يصدقون من أجل المناصب التي يكون فيها والمكاتب أين الحق لا يلزم منهم فعلا يصدقون قد يقول لا يعني يضحكون عليه في الباطن في باطن نفوسهم لكن من أجل الأغراض يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فما قال في الآية الأخرى هو يقول: أنا ربكم الأعلى فأخذ الله لكم الأعلى يقول ما علمت لكم من إله كان يقول ولكن موسى يدعي أنه له إله فهو يريد أن يبحث يا هامان يقول لهامان وزير ربما كان كبير الوزراء ربما كان كبير الوزراء تخصه بالتوجيه يا هامان ابني لي صرح بناء عالي صرح عالي ليجعل بك لأني أطلع إلى موسى ذلك الوقت لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين يعني لا يريد لنكشف ونبحث لا ممكن لا يكلم موسى وإني لأظنه من الكاذبين هذه من جهالات مثل هؤلاء وتفاهاتهم وطغيانهم يقول الله في الآية الأخرى فاستخف قومه فأطاعوه يعني في هذا الكلام يعني يستخف الغوغاء والأعداء يستخفهم يطيعونه ويخضعون له ويصدقونه استخف قوم فأطاعوه وكانوا قوما فاسقين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وأي استكبار أعظم من أنهم استعبدوا بني إسرائيل واستذلوهم هذا الاستذلال يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم في الآية الأولى في أول هذه السورة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا تضعف طائفة منهم لذلك أسلام استحيي نساءهم إنه كان من المفسدين استكبر وجنوده في القول بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فماذا كانت عاقبتهم؟ فأخذناه بجنوده فنبذناهم في البحر. أخذ الله جنوده وجمع كما تفصل ذلك سورة الصاف لما خرج موسى ببني إسرائيل وتسامع فرعون وقومه تحركوا وتجمعوا وجمعوا وجمع يعني الأجناد وتبعوهم الألوف مؤلفة كما يذكر وساروا حنقين لكنهم ساروا إلى هلاكهم. أخذناه وجنوده فنبذناهم نبطح فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذه عاقبة الظلم، عاقبة الظلم الهلاك والخسران والبوار. أخذناه جنوده فنبذناه في اليم. فانظر وجعلناهم أئمة يدعون إلى سلف سلف للظلمة سلفا للطغاة سلف فهم يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى النار. ففرعون وجنوده وملأه هم سلف لكل أهل الكفر والطغيان والظلم والتسلط. جعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فنبذناهم في النار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة من الله وملائكته والناس. أتبعوا في هذه اللعنة تبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذا انتهى أمرهم. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. لا إله. نعم محمد سعرة إلى جنات النعيم لعله فعل بهم ما توعدهم به. ودعوا قبل ذلك: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوكلنا مسلمين. وقالوا: افعل ما أنت فعل، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا على مصيرك. المهم يعني انهم ان الله جعل والقى الايمان في قلوبهم وسجدوا لرب العالمين وامنوا برب موسى وهارون وتوعدهم فرعون العذاب الشديد ليقلبنكم في جذوع النخل وتوجهوا الى ربهم بالدعاء: ربنا افرغ علينا صبرا وتوكل المسلمين. وثبتوا وصبروا أمام تهديد فرعون فلم يبالوا به ولم يصرفهم ذلك عن